الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما حديثنا اليوم عن شرائط وجوب الصلاة. عندنا يا جماعة شرائط للوجوب وشرائط الصحة. فشرائط الوجوب تختلف عن شرائط الصحة. نبدأ اليوم بشرائط الوجوب. يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما يقول الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فراديس الجنان: فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، وأما المرتد فتجب عليه الصلاة وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام، والثاني البلوغ، فلا تجب على صبي وصبية لكن يؤمران بها بعد سبع سنين إن حصل التمييز بها وإلا فبعد التمييز، ويضربان على تركها بعد كمال عشر سنين، والثالث العقل، فلا تجب على مجنون. وقوله وهو حد التكليف سابق في بعض نسخ المتن. نعم. شرائط الوجوب. أول هذه الشرائط الإسلام. وطالما تكلمنا عن الإسلام إذا نتكلم عن الكافر كفرا أصليا وعن المرتد. فالكافر هو الذي لم يدخل بعد إلى الإسلام، وإن دخل إلى الإسلام لا يؤمر بقضاء ما فاته من صلاة، فلا يؤمر بالصلاة حال كفره، ونقصد أنها لا تصح إن أتى بها حال كفره. وإذا دخل إلى الإسلام لا يؤمر بقضاء ما فات، وهو يطالب بها في الدنيا ويعاقب عليها في الآخرة، ولا تصح إلا إذا دخل إلى الإسلام. يعني يدخل إلى الإسلام يصلي ويعاقب على تركها في الآخرة. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. الكافر إذا دخل إلى الإسلام لا يطالب بقضائها. وأما الذي كان مسلما ثم ارتد فإن عاد يؤمر بقضاء ما فات. يا جماعة، لما جينا تكلمنا في هذه النقطة وقلنا ان المذهب عندنا انما يحمل المطلق على المقيد، فاذا قال ربنا سبحانه وتعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك، هذا اطلاق قيد بقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذا جن إلى حيض فيموت، فاعتبرنا أن العمل لا يحبط إلا إذا مات، ارتد وظل على ردته إلى أن مات. فلو أنه صلى ثم ارتد ثم عاد قبل انقضاء الوقت لا يؤمر بالإعادة، بل منه صلاة. وإذا خرج الزكاة ثم اعتد وعاد لا يؤمر بدفعها مرة أخرى، إنما إذا كفر إذا ارتد ومرت عليه أيام ثم عاد حيؤمر بهذه استصحابا لأصله الأول أنه كان مسلما. استصحابا لأصله الأول أنه كان مسلما. يبقى معنى ذلك أول شروط الوجوب الإسلام. قال الشيخ: والثاني البلوغ. نعم نعم حاضر. البلوغ، وللبلوغ علامات. هذه العلامات تعرف بالسن وبالعلامات وبالاحتلام والحيض. علامات البلوغ بالسن: إذا بلغ 15 سنة فهذه السن تدل على بلوغ، لأن النبي اعتبر ذلك، اعتبر هذه السن 15 سنة. ويعرف البلوغ بالعلامات، مثل أن يظهر شعر العانة والإبط، وأن يظهر في وجهه لحية وشارب، وصوته يكون فيه غلظ يخشن كده، والبنت تعلم تعرف باستدارة ثديها وتغير في ملامحها. دي يا جماعة العلامات التي نعرف بها البلوغ. ثم أقواها ما كان الاحتلال. أقوى هذه العلامات الاحتلام، أن يحترم الولد وأن تحيض المرأة. إذن البلوغ له علامات، بها نعرف أن هذا الولد قد بلغ، وطالما بلغ تجب الصلاة في حقه وجوبا. قال الشيخ: فلا تجب على صبي وصبي، يعني أقل من سن البلوغ، ولكن يؤمر بالصلاة بعد سن 7، للحديث: علموا أبناءكم الصلاة 7. ولكن قيد هذا الحكم بقوله: إن حصل التمييز، وإلا فبعد التمييز. نقول لا، الحديث علموا أبناءكم الصلاة ليس ابدأ على طول في التعليم كيف تصلي. التمييز يا جماعة اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال أن الولد يبلغ سن التمييز إذا بلغ 7، ومنهم من قال إذا علم يمينه من شمال، ومنهم من قال إذا فهم الكلام ورد عليه بكلام منضبط، ومنهم من قال أن يستطيع أن يقوم على نفسه، أن يأكل بمفرده، أن يشرب بمفرده، أن يستنجي بمفرده. فهذه أمور يفعلها المميز، وكل ذلك محتمل، وكل ذلك محتمل. والولد إذا بلغ سن التمييز هيؤمر بالصلاة، هيؤمر بالعبادات، ولكنها لا تجب عليه. قال: ويضربان، يعني الولد والبنت، على تركها، اكتب وجوبا الضرب هنا الأمر على الوجوب، علموا أبناءكم الصلاة لسبب واضربوهم عليها لعفو. فالضرب عندنا على الوجوب بعد كمال 10 سنين. الضرب يكون كذلك، ولكن الضرب لا يتعدى 3 ضربات. لما تضرب تضرب 3 مرات. فهناك حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معلم للصبيان فأمره أن يضرب 3 ضربات، ولكن الحديث فيه ضعف. ولكن استدل الشربيني على ذلك أيضا أن جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وقال له اقرأ فإنه ضمه 3 ضمات. في المرة الأولى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ فضمه، اقرأ ما أنا بقارئ فضمه 3 مرات. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما معنى القول ماذا أقرأ قرأ عليه القرآن. فاستدل بهذا على تقوية الحديث بأن الضرب لا يتعدى 3، لا يتعدى 3 ضربات، وأن الضارب ضامن. فالمدرس لو ضرب الولد ضربا سبب أذى فإنما هو ضامن لذلك، يعني ضرب العصاية كسر فيه أو ضرب شربه صباع أو ضرب موته فهو ضامن، إن ضربه فقتل فعليه الدية لأن هذا قتل خطأ، عليه الدية وعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن شل أصبع من أصابعه فعليه عشر الدية، يدفع عشر الدية له. وإن كسر يده أو أصابه بأباه فعليه حكومة، عليه حكومة يعني تعويض مالي، تعويض مالي. إذن بعض النساء إذا أرادت أن تضرب ابنها أكثرت الضرب وأوجعت بطريقة لا تجوز، فلا يتعدى الضرب 3. وإذا ما ضربت لا ترفع يدك حتى يظهر ابطك، ولكن الضرب مع الاختفاض باليد ملاصقة للجنب وأنت تضرب. فالضرب ليس بضرب قوي ولكنه ضرب للتأديب وليس لإصابة الولد بعاهة إلى غيره. النص الشرعي ده مش هيفسر معنى التأديب. من قال؟ لما تضرب أنت عن كده؟ 3 ضربات يعني فيهما كفاية. فيهما كفاية ذات الأدلة التي التزمها أهل العلم في قضية المعلم الذي مر عليه النبي وأن كان العزيز وعطاء إلا أنه تقوى بحادثة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا جماعة. والثالث العقل، طبعا الولد من العشر لا يضرب على تركه ولكن يعاقب بأي شكل، إن صلى نعطيه مكافأة، إن امتنع يعني يسجر إلى غيره، ولكن الضرب لمن بلغ سن العشر. هل نخرج من ذلك أنه لا يضرب الصبي حتى ولو على أي كافر؟ لا يضرب، ولكن نحن نتكلم عن الصلاة على وجه أو العبادات على وجه. الثالث العقل، فلا تجب على المجنون. لا تجب على المجنون لزوال العقل، لأن التكليف مناطق اللي يا جماعة العقل. فعندنا المجنون إلا إن مات بعد جن بعد ردته، ارتد ثم جن ثم أفاق من جنونه وعاد إلى الإسلام، يؤمر تغليظا بإعادة ما فات. أما هذه الحالة العقل كان مسلما مصليا وزال عقله، زال عقله بجنون فلا يؤمر بالصلاة. إن كان جنونه مطبقا، أما إذا كان يجن ويفيق فإذا ما أفاق يؤمر بالصلاة، وإذا جن لا يؤمر بالصلاة. وزوال العقل إن كان بإغماء نقف شوي، إن كان سبب الإغماء أمر لا دخل له فيه، أن الرجل دوت ودخل في إغماء أو في غيبوبة من غير حول له ولا قوة، طيب ففي هذه الحالة إذا ظل في حالة الإغماء من بعد الفجر وأفاق في الفجر من اليوم التالي فلا يؤمر بقضاء هذه الأيام هذه الصلوات. وإن دخل في إغماء وأفاق بعد العشاء يؤمر بصلاة المغرب والعشاء. يا جماعة المغرب والعشاء والظهر والعصر لهم وقت اسم وقت العذر، فجاز أن نجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، وبالتالي فالمغرب لها وقت يسمى بوقت العذر في وقت العشاء، عشان كده نقول له صلي مغرب، مش عاملة زي المرأة الحائض اللي طهرت من حيضها بعد العشاء نقول لها هتصلي مغرب وعشاء، لأن للمغرب وقت يسمى بوقت الإيمان وقت العذر. يبقى إذا زال عقله من غير فعل من غير تدخل منه يبقى لا يؤمر بالإعادة لأنه زائل العقل ألحق بالمجنون، ألحق بالمجنون. وأما إن كان زوال العقل بسبب دواء أخذ أو بسبب سكر عليه القضاء، لأنه بسبب منه، فإن كان من غير سبب لا يقضي، وإن كان بسبب منه فعليه يا جماعة عليه القضاء، أو كان بسبب سكر فعليه القضاء. طيب ده زوال العقل. طب إن زال بنومه، إن زال عقله بنومه هل أيضا نقول أن هذا نوع من أنواع زوال العقل؟ لا. بداية للنص من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يفوت دي واحد. وأما الأمر الثاني لأن النوم له حكم اليقظة، النائم له حكم يا جماعة حكم اليقظة، لأنه إذا استنبه تنم، إذا استنبه تنم فله حكم اليقظة. طيب تقول لي ولكن الحكم تغير مع الصيام. الذي زال عقله في الصيام قلنا أن عليه القضاء، نعم، فلماذا لم تقل هنا أن زائل العقل عليه القضاء؟ وهذا قول بعض أهل العلم كالحنيفية وغيرهم. نقول السبب في ذلك الآتي، أن الله سبحانه وتعالى قال في حق الصحيح فمن شهد منكم الشهر فل يصوم أي وقت. وقال في حق المريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مش كده يا جماعة؟ يبقى هذا الذي زال عقله بإخمال ألحق في الصوم بالمريض. ألحق في الصوم بالمريض فأخذ حكما طالما أن الزوال بسبب مرض وليس بسبب جنون. لو جنون خلاص مش هيحصل، إنما بسبب المرض فيدخل في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا. إنما الحال يختلف في الصلاة، لأن المريض لم يؤمر بالقضاء ولكن أمر بالصلاة وهو مريض. نعم وهو مريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. المريض لم تسقط من عليه الصلاة. إذا معنى ذلك لا مجال هنا في القضاء للمريض، ولكن المريض يؤمر بالأداء. فلم يبقى عندنا إلا مصلي سواء كان عاقلا صحيحا أو كان مريضا عاقلا مريضا. وأما في الناحية الثانية وهو المجنون الذي زال عقله بجنون يبقى يلحق به زائل العقل بشرط أن يكون سبب الزوال ليس بتدخل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يجمع حتى يفيق. ماشي كده؟ في هنا نقطة مهمة. بعض الرجال أو النساء الذين بلغوا إلى سن الكبر بيصابوا ببعض أمراض في عقولهم، يحدث نوع من أنواع الخبل يترتب عليه. إن تجد الرجل الكبير عمال ينادي على أموات، تجده في حالات لا يعلم من أمامه، مين أنت؟ ما يعرفش. يذكر أحوال قديمة عن حاله أيام كان صبيا ولا يذكر الحاضر. مثل هذه الأمراض تجعل في العقل خبلا، فصاحبها إن ترك الصلاة لا يلام، لأنه ليس في تمام عقله. إذا كان الصبي ناقص العقل لا يؤمر وجوب، والمجنون زائل العقل لا يؤمر ابتداء، فعندما يصل إلى درجة الخبل لا يؤمر بالصلاة. فإن صلى هذا خير، وإن ترك لا يلام. لأن الحياة جاءني رجل يعرف أمه بلغت 90 وأصبحت إذا جلست لا تعرف من أمامها، تتحدث عن أيام خلت أيام كانت صغيرة وعن الأموات كأنهم أحياء. وهو كان حزين لأن هذه المرأة كانت صوامة قوامة، تقوم الليل وتكثر من قراءة القرآن، وبعد أن أصابها هذا المرض لا تصلي، وإن صلت تصلي من غير وضوء في صلاة غير منضبطة. فكان حزينا أن يختم لها بهذه الخاتمة. فقلت له يا أخي إنها زال عقلها وحدث لها نوع من الخبل، وهو من الأمراض التي تسقط فرضية العبادات عنها، فهون عليك، فإنها يرجى أو نرجو أن يختم لها بالخير إن شاء الله تعالى. طيب أنا النهاردة مش هكمل حق نوعية الصلوات المسنونة، ونبدأ نتكلم حول عدة أول هذه الأمور يا جماعة طبعاً الأيام دي أيام امتحانات، وبعض الطلبة الحقيقة طلبوا مني أن أوقف الدرس حتى تنتهي فترة الامتحانات، حتى يستطيعوا أن يواظبوا على هذا الدرس وأن يستمروا فيه، وأستجيب إليهم إن شاء الله تعالى. فحنوقف في شهر 5 الدرس. معظم الناس يعني يخلصوا في الأسبوع الأول من شهر 6، فإن شاء الله تعالى نعلن أن في الأسبوع الثاني من شهر 6 نرجع ثانيا إلى الدرس بمشيئة الله. دي أول نقطة. يبقى هنأخذ أجازة علشان الجماعة طلبة اللي هو الامتحان. وصول يا شيخ؟ نعم، وصول برضه في الاثنين. في الاثنين. النقطة الثانية بالنسبة للامتحان. الامتحان عندنا كان عندي ثلاث أنواع من الامتحان. امتحان تسميع المتن، متن أبي شجاع، والمتن بتاع بلوغ المرأة جزء الطهارة، ثم بعد ذلك الامتحان التحليل حول هذا الجزء. فاللي جاهز في المتن الأول أو الثاني شيخ أشرف موجود، هيبقى في نفس المواعيد بتاعتنا يا جماعه، يعني هيجي يوم الثلاث هيجي يوم الجمعه، واللي جاهز يبدا الشكل. ويبقى لما الناس تعود بمشيئه الرحمن هنجري الامتحان التحريري بمشيئه الرحمن. ده بالنسبه للاخوه الرجال. بالنسبه للنساء ان شاء الله تعالى هنبلغكم كيف يكون التسميع ان شاء الله جاهزا. هتسمع لكم ازاي ان شاء الله تعالى، احنا بلغتهم مشاركة. انما بالنسبة للإخوة هيبقى يوم الثلاثاء يوم الجمعة. خلاص يبقى اللي جاي وجاهز يمتحن، وبعد كده هيبقى في شهر 6 ان شاء الله تعالى لما نعود هنحدد ميعاد الشهر.